السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في مادة الفقه. وطبعا يعني في البداية برحب بكم في المعهد، أهلا وسهلا بكم. أنا هكون معكم بإذن الله تعالى في مادة الفقه وأصول الفقه. بإذن الله تعالى هندرس في مادة الفقه، هندرس باب الطهارة بإذن الله تعالى. طبعا الباب هندرسه على مدار العام كامل، وهيكون لينا في امتحانين، امتحان ترم أول وامتحان ترم تاني، يعني تقريبا ناخد نص المنهج ونمتحن، وبعدين ناخد النص التاني ونعمل امتحان تاني بإذن الله تعالى. طبعا في البداية هناخد مقدمة بإذن الله في فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. طبعا التفقه في الدين ده من أفضل الأعمال وأطيب الخصال اللي بيتحلى بيها الإنسان، وطبعا ده دل عليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلا الله عز وجل يريد به الخير والخيرية ويجعله من الخيار يعني المميزين، إني فقهه في الدين، يفقهه بمعنى يعلمه الدين، إن أنت تتعلمي دينك وتعرفي اللي ليكي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، وتكوني تعبدي الله عز وجل على بصيرة وعلى علم، والله عز وجل يوفق الى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. طبعا أنتوا تعلموا أن الناس بتكون، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمعادن. المعادن طبعا فيها منها الذهب وفي الفضة وفي الألمونيوم، معادن كثيرة جدا، منها النفيس ومنها الغالي ومنها الأقل من ذلك في القيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس معادن، يعني الناس بتتفاوت في الطباع في الأخلاق، خيرهم في الجاهلية اللي بيكون عنده خير من حسن خلق وكرم، طبعا ده يعد من الخصال الطيبة، الشجاعة، نصرة الضعيف، اللي بيكون في الخيرية دي في الجاهلية، هو برضو لما بيدخل في الإسلام ويتعلم الدين ده برضو بيكون فيه الخيرية، بس إيه؟ إذا فقهه. فقه يعني إيه؟ يعني إذا تعلموا الدين وبدأوا في تطبيق ما تعلموا. يعني مش يكفي بس ان انت تتعلمي الدين وتعرفي الدين، لا، لابد من التطبيق، لابد ان انت اللي تتعلمي تعملي بيه. هل للإنسان إلا ما سعى؟ انت مالكيش إلا اللي انت عملتيه، اللي انت قدمتيه. فطبعا هنا بيحصل لك الثواب نتيجة الايه، العمل اللي انت بتعمليه. طيب بالنسبة للفقه في اللغة، هو العلم والفهم. الفقه بمعنى العلم والفهم. العلم بالشيء، ان انت تعرفي الشيء ده وتفهميه. وطبعا العلم بيبقى ضد الجهل او عكس الجهل، يبقى ده طبعا بالنسبة للغة العلم والفهم، ان انت تفهمي المسألة او تفهمي المطلوب منك ايه بالضبط. شرعا، وده بقى اللي يهمنا، الفقه تعريفه شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. العلم قلنا هنا هو ضد الجهل، لما أعلم الحكم بمعنى أن أنا بعرفه وابتدي أطبقه، يبقى ده إيه؟ هيرفع عني الجهل. وشوفي هنا الله عز وجل يقول واحلل العقدة من لساني ليفقه قولي. يفقه قولي، الفقه ليعلموا قولي، يعرفوا أنا بقول إيه ويفهموا عني. يبقى الفقه في الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية اللي هي من قبل المشرع اللي هو الله عز وجل. يعني الحكم الشرعي بمعنى ان الحكم، يعني الحكم اللي جاي من قبل المشرع، المشرع اللي هو الله عز وجل. ان الحكم الا لله العلي الكبير، الاحكام والقوانين كلها من عند الله عز وجل. يبقى الأحكام الإيه؟ الشرعية اللي هي متعلقة بالشرع، اللي هي من عند الله عز وجل. طيب دي هنعرفها بإيه؟ بأدلتها التفصيلية، بالأدلة بتاعتها التفصيلية. طيب يعني إيه الأدلة؟ يعني إحنا دلوقتي في الفقه هنتعلم الأحكام الشرعية. طبعا الأحكام الشرعية المتعلقة بإيه؟ الأحكام المتعلقة الشرعية المتعلقة بالطهارة، الأحكام المتعلقة مثلا بأحكام الوضوء، بأحكام الصلاة، بأحكام الصيام. طيب إحنا ما نيجي نتعلم العلوم ديت في مادة الفقه، هناخدها منين؟ هنستدل عليها من أين؟ من القرآن. والقرآن بمعنى الآيات القرآنية بتبتدي تدينا أحكام شرعية، زي مثلا أقيموا الصلاة، مطلوب مننا إن احنا نقيم الصلاة. طب كيف؟ نبتدي بقى إيه؟ نبحث ونعرف ونشوف. النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى يجي دور ايه؟ الدليل التاني اللي هو السنة. يبقى الأدلة اللي هنعتمد عليها في الأحكام الشرعية ودراستها أولا القرآن، الآيات القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن وسنة، طبعا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هنا القصد من السنة اللي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن من عند الله عز وجل، وكذلك معه إيه بقى؟ السنة. طيب السنة من أين؟ من عند الله عز وجل. شوفي قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن القرآن من عند الله، وكذلك السنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ما ينطق على هوى، ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم من هواه، ولكن إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك طبعا بيؤكد إني ألا إني أوتيت القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. إيه مثله معه ده؟ اللي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأدلة اللي هنستدل بيها على الأحكام الشرعية اللي هندرسها في علم الفقه بتكون إيه؟ قرآن وسنة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نصوص من القرآن، آيات من القرآن، أو أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه تاني الأدلة اللي هنستدل بيها في الأحكام الشرعية ودراستها في علم الفقه؟ الإجماع. طيب يعني إيه إجماع؟ بيقولك هنا في الملزمة بتاعتنا اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. طيب هنا بنقول بنتكلم عن الأدلة اللي هنستدل بيها على الأحكام الشرعية اللي هندرسها في الفقه. أولا القرآن، تاني دليل بنستدل بيه السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة دليل بنستدل بيه الإجماع. طب يعني إيه إجماع؟ اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ويشترط فيه أن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيه التعريف ده؟ بيقولك اتفاق العلماء، بمعنى إني العلماء اللي متواجدين في زمن من الأزمنة، طبعا هو بيتكلم عن عصر، عصر بمعنى زمن من الأزمنة، بس الشرط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كل العلماء المتواجدين في الوقت ده في مسألة من مسائل الدين كلهم بيقولوا بنفس الرأي، كلهم بيفتوا بنفس الفتوى في تلك المسألة اللي هي من مسائل الدين، أمر من أمور الدين، مسألة من مسائل الدين. كلهم بيقولوا بنفس الرأي، ده يعد إيه؟ إجماع. ده يعد إيه؟ إجماع. شوفي هنا بيقول لك إيه؟ اتفاق. يعني إيه؟ كلهم، كل العلماء المتواجدين في ذلك الوقت بيقولوا بنفس الفتوى. من أمة محمد، طبعا هنا لما يقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا إيه؟ بيقصد العلماء على أمر من أمور الدين، مسألة من مسائل الدين، ويشترط فيه أن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الشروط إن هو يكون إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل لي وقت معين؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا انت عارفة ان القرن 100 سنة. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في كام قرن؟ في 3 قرون. طبعا مين اللي اتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ده يعتبر ايه كده؟ يعتبر طبقة من الطبقات. طب ده اول قرن، واللي بعديهم يأتي التابعين، وبعد كده تابعي التابعين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا إن 3 قرون اللي هيأتوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي فيها الخيرية. عشان كده لما ييجوا يجتمعوا العلماء اللي هيكونوا في 3 قرون الأولى، اللي هم بقى دي مين؟ السلف الصالح في 3 قرون الأولى، ده معناه إيه؟ إجماع. طيب هل الإجماع ده ملزم لينا؟ يعني لازم ناخد بيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى لا يجتمع علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حق. مش ممكن يجتمعوا إلا على حق، كلهم يقولوا بنفس في نفس المسألة الواحدة دي بنفس الفتوى، كل العلماء المتواجدين في ذلك الوقت، يبقى ده بيدل على إيه؟ على إنه حق، لأني النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم ان هم يجتمعوا الا على ايه؟ حق، لا يجتمعوا على ضلالة ابدا. طيب زي ايه؟ زي مثلا اجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي. كل العلماء أفتوا بإن البول بتاع الآدمي اللي هو الإنسان نجس، ما اختلف عالم، كلهم أفتوا بكده. يبقى ده إيه؟ يلزمني إن إيه؟ بول الإنسان نجس، لأن ده عليه إيه؟ إجماع. طيب ايه تاني؟ طبعا احنا في خلال دراستنا لمادة الفقه هناخد اجماعات كتيرة، وهتعرفي حاجات كتيرة طبعا من خلال الدراسة. طيب كذلك اجمع العلماء على ايه؟ ان صلاة الجمعة واجب على الرجال. صلاة الجمعة واجب، واجب بمعنى ان يجب على الرجل ان هو يصلي الجمعة، بحيث ان هو يعني فرض، فرض عليه ان يصلي الجمعة، دي عليه اجماع. طبعا زي ما قلت هندرس باذن الله تعالى مسائل يعني في الفقه فيها اجماعات من العلماء. يبقى الإجماع نرجع تاني نقول بمعنى اتفاق، أجمعوا اتفقوا علماء العصر يعني زمن معين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خدي بالك من أمة النبي، هيخرج عنها إيه؟ أي حد مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أمر من أمور الدين، على مسألة من مسائل الدين، ويشترط فيه أن يكون إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإيه كمان؟ إني يكون في الثلاث قرون الأولى. طب ليه الثلاث قرون الأولى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى دول الثلاث قرون الأولى. والقرن زي ما انتوا عارفين ايه؟ 100 سنة. يبقى في 300 سنة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الإجماع اللي ايه؟ اللي يعتبر إجماع معتبر فيه وبناخد بيه. طيب الإجماع ده حكمه ايه؟ ملزم لينا، ملزم لينا. لا خدي بالك يا ناس، هنا ناس بتقول هل يشترط عدد معين من العلماء؟ مش عدد معين، ده كل العلماء المتواجدين في ذلك الوقت كلهم. فريدي دلوقتي خدي بالك احنا بنتكلم على الرقعة الإسلامية كلها في ذلك الوقت. ايه العلماء المتواجدين؟ والله متواجد علماء في مصر، علماء في الهند، علماء في السند، علماء في الصين، علماء في الحجاز، علماء كل العلماء المتواجدين في ذلك الوقت، صرف النظر بقى هم عددهم كام. خدي بالك ان علماء السلف كثر كثير جدا في ذلك الوقت، كان الوقت ده مليء بالعلماء سبحان الله. فكل العلماء دول قالوا بنفس الفتوى، قالوا كلهم بنجاسة بول الأدمية. طبعا هديكي مثال، كلهم قالوا ان بول الآدمي بول الإنسان نجس، خلاص ده إجماع منهم كلهم. ودي بالك لو شذ واحد بس، لو واحد بس كان ليه رأي مختلف عنهم، لا خلاص ده لا يعد إجماع، لا يعد إجماع. لكن هم كلهم ايه؟ كلهم متفقين العلماء في ذلك العصر، أي بقى وقت من الأوقات، على إيه؟ على مسألة من مسائل الدين. وده بيكون ملزم لنا ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. بينتهي بانتهاء الثلاث قرون الأولى. طبعا الجزئية دي فيها خلاف، فيها خلاف يعني برضو الحق. طبعا احنا لينا دراسة بإذن الله تعالى في الأصول، يعني ندرس الإجماع بإذن الله باستفاضة، ولكن يعني في خلاف ما بين العلماء، هل الإجماع ده لحد قيام الساعة ولا الثلاث قرون الأولى ولا إجماع عصر الصحابة فقط؟ خلاف ما بين العلماء، ولكن الحق في تلك المسألة إني في الثلاث قرون الأولى. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال أبدا، إنما يجتمعوا على الحق. ماشي؟ في أي أسئلة في الجزئية دي؟ طيب عشان أخش في جزئية تانية، سنة أولى معايا. طيب الحمد لله رب العالمين. تعريفات الرواية، تعريفات الرواية. طيب احنا يعني لما تيجي تقرأي كتب، كتاب مثلا فقه أو كتاب عقيدة أو كتب من كتب الدين، تلاقي إيه مكتوب مثلا تحت الحديث مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، ويكتب تحتيه ايه؟ البخاري، ابو داود، اخرجه احمد، اخرجه الترمذي. طبعا دول رواه للحديث، رواه للايه؟ للحديث. طيب ساعات بيقول لك رواه الجماعه، رواه السته، رواه الخمسه، رواه الشيخين. طب يعني ايه؟ طبعا احنا يعني انا بدي بس نبذه صغيره، لان كل ده هتدرسوه باستفاضه باذن الله تعالى. رواه الجماعه، لما تلاقي تحت الحديث كده مكتوب رواه الجماعه، بمعنى رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي واحمد. ده معناه رواه الجماعه، يعني كل الرواه السبعه رووا الحديث ده. طيب لما نقول رواه السته، تلاقي كده تحت الحديث رواه السته، يعني ايه؟ بمعنى الجماعه اللي احنا ذكرناهم ما عدا احمد. وسبحان الله الامام احمد ده من طبعا بيسمى إمام أهل السنة والجماعة. ليه؟ الإمام أحمد بيجمع ما بين حاجتين، يجمع ما بين الفقه وما بين علم الحديث، وده اللي بيميزه عن بقية العلماء، إنه كان بيجمع ما بين الفقه وما بين علم الفقه وما بين علم الحديث. طيب معنى رواه الستة بمعنى رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وأبو داود والترمذي فقط، أحمد لم يروي ذلك الحديث. طب رواه الخمسة أو الجماعة ما عدا البخاري ومسلم، ده معنى إيه؟ لما نقول رواه الجماعة، أسفة، رواه الخمسة، بمعنى اللي روى الحديث ده ابن ماجة والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد. فين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قيام الساعة؟ هنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكلم في الخيرية بكده. فين اللي هو تكلم إلى قيام الساعة؟ فين الحديث ده؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب رواه الأربعة أو الخمسة إلا أحمد أو رواه أصحاب السنن، هنا بيقصد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. رواه الثلاثة بمعنى أبو داود والترمذي والنسائي متفق عليه، أو رواه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم. طيب في كده بعض التعريفات الفقهية، زي مثلا ما نقول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة مين هم؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد ابن حنبل. دول الأئمة الأربعة. هل هم دول بس اللي تكلموا في الدين؟ لا، كثير من العلماء تكلموا، ولكن سبحان الله يعني دول اللي التلاميذ بتاعتهم دونوا العلم بتاعهم، دونوا يعني كتبوا العلم بتاعهم، فعشان كده علمهم كان منتشر أكثر، وليهم كتب في العلوم اللي هم تكلموا بيها. طيب نيجي لتعريف تاني برضو من تعريفات الفقهية، ما هو لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا يجتمع علماء الأمة على ضلالة، مش هيجتمعوا على ضلالة أبدا. طيب إيه الوقت اللي هل إلى قيام الساعة ولا ده يا بنات اختلاف، فيها خلاف، فيها خلاف. ولكن الحق زي ما قلنا عشان الدليل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هو هنا النبي يحدد الخيرية في الثلاث قرون الأولى، ماشي؟ طيب عندنا برضو الجمهور، تلاقي يقول لك ذهب الجمهور إلى الرأي، مثلا رأي من الآراء في المسائل الفقهية. الجمهور يعني إيه الجمهور؟ الجمهور بمعنى إني الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومعهم بعض العلماء، ومعهم بعض العلماء ده يعني لو هم كان في مسألة من المسائل ويقول لك الجمهور ذهب الجمهور إلى كذا. يعني إيه الجمهور؟ بمعنى إني ممكن يكون الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. خدي بالك إن العلماء كثر. وكذلك ممكن يكون اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ممكن يكون واحد من الأئمة الأربعة ومعه بعض العلماء. دول يسموا الجمهور. جمهور يعني معظم العلماء، ولكن مش كلهم. كلهم لو كل العلماء تكلموا في مسألة من المسائل ب نفس الفتوى أو نفس الكلام ده اسمه إجماع. لكن لما يبقى بعضهم بس الأكثر منهم، هتقولك أكثر أهل العلم أو الجمهور أو معظم العلماء أو جل العلماء، دي معناها إيه؟ إن مش كلهم، يعني في مخالف ليهم، ده اسمه الجمهور. يبقى عرفنا لما نقول جمهور يعني إيه؟ يعني أكثر العلماء ولكن مش كلهم. طيب هل رأي الجمهور ده بيكون ملزم لينا؟ لازم يأتوا بدليل، لازم يأتوا بدليل من القرآن أو السنة عشان يكون رأيهم ملزم لينا. لأني قد يختلف، احنا قلنا الجمهور بمعنى معظم العلماء، يبقى اذا في علماء تاني خلفوهم في الرأي، وممكن اللي خالف ده يبقى هو اللي مع الدليل. دليل يعني ايه؟ آية من القرآن او حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي الأدلة. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إذا هناك فرق بين الإجماع والجمهور، مش فاهمة سؤالك يعني إيه يا راوية؟ إحنا ممكن نقارن ما بين الإجماع والجمهور، ممكن يبقى في مقارنة ما بين الإجماع والجمهور. الإجماع بيكون كل العلماء المتواجدين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حددهم بالثلاث قرون الأولى لأن دي القرون اللي فيها الخيرية. وإجماعهم ده بيكون ملزم ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن الجمهور بمعنى بعض العلماء، بس بعضهم ده ايه؟ الكتير. ليه؟ لان هي المسألة مختلف فيها، مسألة العلماء اختلفوا في منهم اللي هم الجمهور اللي هو معظم العلماء اكثرهم، معظم اهل العلم ذهب الى ايه؟ رأي من الآراء. ففي تاني مش كلهم بقى، في بعضهم ايه؟ خالف. يبقى ده اسمه ايه؟ الاغلبيه، المعظم. برافو عليكي، الاغلبيه، المعظم، الاكثر، زي بقى ما تسموها، ده اسمه ايه؟ جمهور. يبقى اذا في ايه؟ مخالف ليهم. يبقى هنا مش كلهم مجتمعين على الراي ده، لا، الاكثر على راي، الاغلبيه على راي، والباقي ايه؟ ليهم راي اخر. يبقى اذا هنا عشان نرجح ما بين الرايين لابد من الادله، ادله اللي هي ايه؟ قران او سنه، قران او سنه. اتفق اكثر العلماء، اتفق اكثر العلماء يعني برضو الجمهور، اتفق اكثر العلماء يعني الجمهور، واخدين بالكم؟ لان الاكثر، لا مش هناخذ بالاغلبيه، لا مش هناخذ بالاغلبيه، لان ممكن الاغلبيه ما يبقاش معهم الدليل. على حسب بقى الادله، الدليل مع مين؟ هل الدليل مع الجمهور ولا الدليل مع من خالف الجمهور؟ على حسب الدليل، الدليل اللي هو ايه؟ القرآن او السنة. ما هنرجح ما بين الجمهور وبين خالف، ما بين اللي خالفهم من العلماء عن طريق ايه؟ الأدلة اللي هي القرآن او السنة. بالضبط كده يا وردة، على حسب الدليل. برافو عليكم، شطار يا سنة أولى، اللهم بارك عليكم. على حسب الدليل. وطبعا هنلاقي حاجات كتير من اللي هندرسها، اللهم بارك، هنلاقي حاجات كتير من اللي احنا بندرسها هنبتدي ايه؟ يتضح لينا الكلام ده على ايه بقى؟ على المسائل اللي هندرسها والاحكام اللي احنا هنقوم بدراستها. هنلاقي مثلا بعض المسائل نقول دي عليها اجماع، يبقى انت على طول يتطرق ان في اجماع، يعني ايه؟ هنقول دي عليها خلاف، وذهب الجمهور الى كذا، وذهب المخالف الى كذا. بس لازم ايه؟ دليل بقى عشان يبقى فيه ترجيح على حسب الادله. ماشي كده يا سنه اولى؟ لو في اي اسئله عشان هنخش في جزئيه تانية. تمام كده. وطبعا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى خلال الدراسه برضو هيبتدي يتضح الايه، المصطلحات دي تكون اكثر وضوحا بالنسبه لك. طيب كويس جدا. طيب هنا عندنا مبحث تاني، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنا معاكم، طيب هنا انتوا تعلموا طبعا ان الحكم او الأدلة والأحكام الشرعية كلها من عند الله عز وجل، ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله العلي الكبير. هقول يا حبيبتي، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. يبقى كل الأحكام الشرعية من عند الله عز وجل، صح؟ لأنها مثلا نزلت في القرآن أو نزلت في السنة، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها عن طريق الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. طيب ليه في خلاف؟ ليه في خلاف ما بين العلماء؟ الله عز وجل يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب هو كله من عند الله، ليه الخلاف ده؟ خدي بالك، احنا بقى نبتدي نرفع ان احنا نلوم العلماء على انهم ايه اختلفوا. طيب ايه اللي خلى العلماء يختلفوا رغم ان الاحكام الشرعيه كلها من عند الله؟ ما دام من عند الله يبقى هي حاجه واحده. طب ليه اختلفوا؟ لا مش رحمه لينا ولا حاجه، لا احنا هنقول دلوقتي هنقول دلوقتي هم اختلفوا ليه. اولا قد لا يصل الحديث الى العالم، العالم قد لا يصله الحديث. خدي بالك اول من تكلم في الفقه كان ابو حنيفه، وابو حنيفه ظهر 80 هجريه، يعني شوفي بعد الهجريه العام الهجري. طبعا انتوا عارفين ان اللي وضع العام او التقويم الهجري عمر بن الخطاب، ويعني وضع التقييم ده او التقويم ده حدده من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اول من تكلم في الفقه كان ابو حنيفة 80 هجرية. خدي بالك ان في الوقت ده كان التنقل صعب، كانوا بيتنقلوا على الايه، على الدواب، مش زينا دلوقتي نحط كده ايدينا على الموبايل، نفتح الزراير ندوس عايزين الحديث ده يجينا، الحديث نفتح مثلا نيل الكتاب نيل الاوتار، نفتح فقه السنه، نفتح المحلل ابن حزم، منتهى السهوله، تفسير ابن عثيمين، تفسير السعدي، ها بالزراير على طول ينزل لنا الكتب ونقعد نقرا سهل. لكن هل في الوقت ده كان بالسهوله كده؟ لا، كان السفر يعني تتخيلي مثلا ينتقل من المدينة. طبعا تعلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الصحابة ينتشروا في بقاع الأرض فاتحين للبلاد المختلفة، وبيبتدوا ينشروا الدين ويعلوا كلمة الله عز وجل في الأرض ويعلموا الناس الدين. فكان وصول الأحاديث إلى العلماء كان بصعوبة. قد يصل الحديث للعالم ونفس الحديث ده لا يصل إلى عالم آخر. فاللي بيصل الحديث بيبتدي يفتي بما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي ما وصلوش الحديث، خذي بالك الأصل في الأشياء أو في كل شيء الإباحة، ما تقدريش حد يحرم حاجة إلا بدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل حاجة في الأرض مخلوقة لينا نستخدمها ونستعملها، والأصل الإباحة، كل شيء مباح إلا ما حرمه المشرع. عشان العالم يقول إن ده حرام أو ده لا يجوز فعله لابد من دليل. طب هو ما وصلوش الدليل، لم يصل الحديث إلى الإمام إلى العالم، يبقى هو إيه كده؟ مش ممكن يفتي بتحريم ذلك الشيء، لأن التحريم والتحليل ده مين اللي بيتكلم فيه؟ المشرع. المشرع كل حاجة حلال إلا ما حرمها الله عز وجل أو حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا جاله التحريم من قبل الله عز وجل. يبقى قد لا يصل الحديث إلى الإمام، فهيبتدي يفتي بإيه؟ برأي قد يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعالم آخر يصل الحديث فيبتدي إيه؟ يفتي بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة أول من تكلم في الفقه كان أبو حنيفة 80 هجرية، ده أول إمام من الأئمة تكلم في الفقه. طبعا بعد كده ظهر إمام مالك، وطبعا إمام مالك كان أيوه معاكم. الإمام مالك كان في مالك كان في المدينة. مالك كان فين؟ في المدينة. طيب ده كده أدى للخلاف ما بين العلماء، إن الحديث يصل إلى عالم ونفس الحديث لا يصل إلى عالم آخر، فيبتدي العالم يفتي بما لديه من أو بما وصل له من العلم. طيب مع انتشار الرقعة الإسلامية والدين الإسلامي وابتدت الفتوحات تنتشر، طبعا في يعني كما تعلموا في بعض يعني زي ما نقول فرق أو بعض الناس دخلت في الإسلام عشان تأكيد للإسلام، فابتدوا يحطوا أحاديث موضوعة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يصل حديث للعالم ويظن العالم أنه حديث صحيح وهو حديث إيه؟ ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للصحة أو الضعف طبعا ده في علم المصطلح، وبإذن الله ليكوا دراسة في المصطلح بإذن الله تعالى عشان تقدري تفرقي ما بين الحديث الصحيح والضعيف. فهنا برضو في مشكلة إن العالم يصل حديث ويظن ان هو حديث ايه صحيح ويبني عليه الفتوى بتاعته وهو حديث ايه ضعيف لا يعتد به، فده يؤدي الى ايه الخلاف ما بين العلماء. هو يظن ان هو حديث صحيح يبني عليه الفتوى بتاعته، وعالم تاني هو عارف ان ده ضعيف يبقى هيبني عليه ايه فتوى تاني خالص غير اللي فتى بيها العالم الاول، يبقى ده يؤدي الى ايه اختلاف الأئمة. طيب ان يظن ان الحديث منسوخ وهو ليس كذلك، طبعا انتوا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني لينا برضو دراسة في بصوا يا بنات بالنسبة للعلماء عشان تاخدي فتوى من حد لابد من الدليل، لابد ان يجيب لك دليل. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله قال لك الفتوى بتاعته او قال لك يعني رأيه في تلك المسألة، لابد من دليل دايما دايما يبقى في دليل من القرآن او من السنة، لكن كده هو لا. الأئمة الأوائل لازم معهم أدلة، والإمام أحمد لما يبقى في مسألة من المسائل بيناقشها هو يتكلم كده من عنده يعني؟ لا. خدي بالك العالم قد يصل الدليل بيتكلم به لأن هو سبحان الله هو عنده قال الله قال الرسول. طيب هو عالم يعني هو مجتهد، طيب العالم لو جات له مسألة من المسائل وهو ما عندوش أدلة، ما عندوش يعني مسألة لم يصل فيها دليل، خدي بالك هو لم يصل إليه الدليل، ولكن طبعا أنتوا تعلموا إني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل خلاص بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين كامل، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كامل انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى النبي لما توفاه الله صلى الله عليه وسلم، لما الله عز وجل توفى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الدين ايه؟ اكتمل خلاص. انما المشكلة في ايه؟ ان الدين مش كله وصل للعلماء، واخدين بالكو؟ قد يصل للعالم بعض الأحاديث ولا يصل إيه البعض الآخر، فعشان هو عالم ممكن يفتي. طيب هو اجتهد لأن هو معهوش أدلة، اجتهد برأيه، اجتهد برأيه. لو رأيه ده أصاب السنة، بمعنى انه معاه دليل، يبقى ده هنا ايه؟ ليه اجرين ويلزمك اتباعه. طب اجتهد واخطأ لانه ما وصلوش الادلة، وهو اجتهد عشان هو عالم، قاس حاجة على حاجة مثلا، وهي المسألة دي فيها ادلة بس هي لم تصله، يبقى هنا لا يلزمك اتباعه، ولكن هو ليه ايه؟ ليه اجر عشان هو اجتهد في المسألة، ولكن لا يلزمك اتباعه لاني هو معهوش دليل على رأيه ده. ممكن عالم تاني يبقى معاه الدليل. طبعا انا بتكلم على الائمة اللي هم السلف الصالح. طيب هنا بيقول لك قد يصل او يظن ان الحديث منسوخ وهو كذلك، او يصل الحديث المنسوخ ولم يصله الناسخ. طبعا الناسخ والمنسوخ يعني ان شاء الله دي يعني لينا مبحث فيها في علم الاصول باذن الله ودراسة العام ده، ولكن انا هقربها لك بايه؟ بصورة بسيطة. انت تعلمي اني في بداية الامر كان الصلاة بيتجه الى بيت المقدس، القبلة بتاعتنا كانت بيت المقدس، صح؟ طيب وبعد كده اتنسخ. نسخ يعني إيه؟ يعني خلاص بقيناش نتجه إلى بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا إيه؟ اتنسخ الحكم ده، وبقينا ايه؟ نتجه الى المسجد الحرام اثناء الصلاة، دي القبلة بتاعتنا. يبقى ده ايه؟ ناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ، في حكم نسخ الحكم السابق. هل في كده في المسائل الفقهية؟ أيوة، وهناخد مسائل على كده كتير أثناء الدراسة بتاعتنا. طيب قد يصل العالم الحديث المنسوخ ولا يصله الناسخ، وإحنا المفروض إيه؟ الناسخ هو اللي يلزمنا لأن ده آخر حاجة، الحكم اتنسخ بحديث تاني أو بآية تانية. واخدين بالكو؟ طبعا هو هنا مديكي حاجة زي التوجه للقبلة عند البول والغائط. طبعا في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في اتجاه القبلة، يعني وانت جالسة بتقضي الحاجة بتاعتك، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون في اتجاه ايه؟ القبلة، نستقبل القبلة أو نستدبر القبلة ببول أو غائط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهي يعني إيه؟ يعني يحرم. الناسخ والمنسوخ حاضر حاضر، يحرم لأن نهى النبي، نهانا عن كده. النهي بمعنى التحريم. طيب بعد كده شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث جابر بن عبد الله، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول في اتجاه القبلة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. يبقى كده ايه الحديث ده؟ كده نسخ الحديث الاول، بقى الحكم ايه؟ على كراهة. الكراهة يعني طبعا احنا هندرس كل ده باستفاضة، ولكن الكراهة بمعنى لو تركتي لك اجر، لو تركتي التبول في اتجاه القبلة كده لك اجر. طب ان كان يعني الحمام بتاعنا هو اتجاهه كده، خلاص انت لا تأسمي لهذا الفعل، يعني ان شاء الله ناخدها باستفاضة. ولكن هنا معناه ايه؟ ان الحديث ده نسخ الايه؟ الحكم الاول. قد يصل للعالم حديث و في حديث تاني نسخه، ما يوصلوش بقى ايه الناسخ ده، يصله المنسوخ فقط، فهيبني الحكم عليه. واخدين بالكم؟ يعني طبعا احنا زي ما قلت لكم يعني الناسخ والمنسوخ، انا بس هديكم فكره بسيطه، زي ما قلت لك ايه اتجاه القبله دي اسهل مثال لحد ما ندرسه، يعني احنا لينا دراسه فيه ان شاء الله تعالى في الاصول. اتلخبطتي في ايه سمر؟ اتلخبطتي في ايه؟ الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ اتلخبطتي فيها؟ ايوه بالظبط كده، زي ما كتبت ايناس عبد الحميد، الناسخ هو اللي بناخد بيه لان هو نسخ ايه الحكم الاول اللي هو الايه المنسوخ. ماشي. طيب زي ما قلت لك يعني دلوقتي مثلا اتجاه القبلة كان في بداية الامر، لا عشان الحكم في الاخر للعلماء، لا ما العالم قلت لي قد لا يصله الحديث، العالم قد لا يصله الحديث الناسخ اللي هو نسخ الحكم الأول، فيبتدي يفتي بإيه؟ بالمنسوخ. عشان كده احنا بصوا يا بنات احنا المبحث ده بنعمل فيه ايه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، نرفع ان احنا نلومهم، طب ليه أبو حنيفة قال بكده رغم ان في حديث مخالف للكلام بتاعه ده؟ لأنه لم يصله الحديث، أو وصله حديث ضعيف بنى عليه الفتوى بتاعته، أو وصله المنسوخ ولم يصله الناسخ. ماشي. الصحيح اللي إيه بقى؟ اللي هو القرآن أو السنة والحديث الصحيح، ده الدليل، ده الدليل بتاعنا سواء من القرآن أو السنة الصحيحة. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، المنسوخ الأول وبعد كده جه الناسخ. أيوة بصوا بنات، عارفين زي إيه؟ أنتوا عارفين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كان في الأول المرأة بتمكث سنة معتدة على الزوج، ده في أول التشريع، وبعدين اتنسخ بقى إيه؟ 4 شهور و10 أيام، 4 شهور و10 أيام. يبقى السنة دي ده ماله؟ ده المنسوخ، وال4 شهور و10 أيام دول إيه؟ ده النص اللي نسخ الايه السنه الكامله. ماشي. وده ان شاء الله باذن الله بالتفصيل هناخده في الاصول الناسخ والمنسوخ. واخدين بالكم؟ اصل يعني هو اقسام كتيره ان شاء الله ندرسها. طيب كويس كده، الحمد لله ان اتضح لك الامر. ان شاء الله هناخد امثله كتير يعني على الناسخ والمنسوخ باذن الله تعالى. انا بس يعني بحاول ان انا يعني، لان في كتير يا بنات تلاقي يقول لك ياه هو دايما كده الامام مالك دايما يقول كده يعني مثلا راي مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو مش راي مخالف، هو ده اللي وصله، هو ده اللي ايه وصله. ايوه بالظبط كده يا ايمان. طيب كمان فهم ونقل كلام الائمه خطأ، اللي احنا ممكن لما حد يقرأ في كتابه او في الكتب بتاعته يفتكر ان هو يعني بمعنى وهو يقصد معنى تاني. زي ايه؟ زي الشافعي بيقول اكره ذلك. يعني مثلا يجي يتسأل الشافعي عن مسألة معينة يقول اكره ذلك. طبعا اكره ذلك ده في مصطلح العلماء معناها الكراهة، ولكن الشافعي بيقصد لما يقول اكره ذلك بمعنى يحرم، بمعنى يحرم. طبعا المحرم غير الكراهة خالص، ده حاجة وده حاجة. لما اقول ده يحرم بمعنى ان فعلتي هتأثمي وان تركتي لك اجر، لكن الكراهة لو فعلتي مش هتقسمي ولكن لو تركتي لك اجر في الترك. فهنا الشافعي بيقول اكره ذلك، هو يقصد ايه؟ يقصد التحريم، وده مصطلح عنده هو مختلف عن بقية العلماء. لا المكروه ان شاء الله ندرسه باستفاضة، يعني مش غير المحبوب. لا المكروه بمعنى لو فعلتي لا تأسمي، لو تركتي ان شاء الله ليكي اجر في الترك. زي الشرب واقفا، يعني لما تشربي وانتي واقفة هنا مش هتقسمي، طب لو جلستي تشربي وانتي قاعدة لك أجر في ذلك. عشان كده بنقول إيه؟ الشرب والإنسان واقف على كراهة. انتي مذهبك شافعي. طيب هنا بنقول فهم ونقل كلام الأئمة خطأ، مثل قول الشافعي أكره ذلك. لما الشافعي يقول أكره ذلك يقصد إيه الشافعي؟ بمعنى اني محرم، اي التحريم بالظبط كده. ولكن الكراهه غير التحريم، الكراهه غير التحريم، واخده بالك؟ فدلوقتي مثلا يقول لك لا الشافعي بيقول اكره ذلك، يعني كراهه وبيكره بس ده على كراهه. لا هو يقصد ايه؟ التحريم، يقصد التحريم. يبقى احنا كده بنفهم كلام الأئمة خطأ، وبالتالي بإيه؟ بالتالي بينبني عليه ان احنا بنقول ان هو بيتكلم في المسألة بالتحريم، او بيتكلم في المسألة دي بالكراهة، وهي اساسي ايه عنده؟ محرمة. طيب زي الإمام مالك، الإمام مالك لما يقول أجمع العلماء على هذه المسألة هو هنا بيقصد إيه بالإجماع ده؟ بيقصد علماء المدينة السبعة. خدي بالك إن الإمام مالك ظهر في المدينة، فلما يقول الإمام مالك في مسألة من المسائل أجمع العلماء يقصد علماء المدينة السبعة، ما يقصدش بقى الإجماع اللي إيه اللي إحنا تكلمنا عنه ده. واخدين بالكو؟ طيب مين علماء المدينة السبعة اللي كان بيعتد بيهم الإمام مالك يقول ده لو هم أجمعوا على مسألة من المسائل يبقى كده ده إجماع؟ ده عند الإمام مالك بس، خدي بالك، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار. عنده السبع علماء دول لو مسألة من المسائل كلهم أفتوا بنفس الفتوى فيها يقولك ده إيه؟ أجمع العلماء. طب هل ده إجماع؟ لا طبعا مش إجماع. ليه؟ لأن في علماء تانية خارج المدينة، ولكن هو ده مصطلح عند الإمام مالك بس. لا مش مطلوب حفظه، المطلوب منك في الدرس بتاع النهاردة تعرفي لي الإجماع يعني إيه، تعريفه إيه، وهل الإجماع ملزم لينا ولا مش ملزم لينا، والإجماع في الثلاث قرون الأولى، ويعني إيه الجمهور، وهل رأي الجمهور ملزم لينا ولا مش ملزم لينا. يعني تعملي مقارنة ما بين الإجماع والجمهور، هو ده اللي أنا عايزاه منك في المحاضرة ديت، واخدين بالكو؟ هو الإجماع والجمهور، معنى الجمهور إيه، معنى الإجماع إيه. إن شاء الله عم ننزل لكم أسئلة بإذن الله. طبعا هنا أهم سؤال، قارني بين الإجماع والجمهور، هو ده السؤال ممكن يجي السؤال بصيغة تانية، عرفي الإجماع مع الشرح. وبرضو قارني ما بين الإجماع والجمهور، ما معنى الجمهور. وخدي بالك يعني الامتحان عموما يعني بيجي بطريقة سهلة وبسيطة، ممكن يجي لك صح وغلط، أكملي، واخدة بالك، ناقشي. فدي ممكن الأسئلة اللي تجي لك في الجزئية دي اللي احنا درسناها النهاردة. عايزة أقولك إني في إجماع ما بين العلماء على إني لو عالم من العلماء أفتى بفتوى وكانت مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كده إيه؟ كلهم أجمعوا على إنك لا تأخذي بتلك الفتوى. إنما مين إحنا بناخد بمين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بنتبعه. يبقى إذن هنا الأحكام الشرعية كلها مبنية على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العالم اللي هيأتي بالأدلة هو ده اللي إيه؟ يلزمك اتباعه، يلزمك اتباعه. ماشي. طيب في اي سؤال في الجزئيه اللي احنا اخذناها النهارده؟ الله نكتفي بكده، وباذن الله نكمل المحاضره القادمه. من المحاضره القادمه باذن الله تعالى نبدا في باب الطهاره ان شاء الله، وزي ما قلنا دي دراستنا خلال العام دوت باذن الله تعالى، باب الطهاره. طيب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.